أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن والدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وفاتح سعادته كل ساعة وليًا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1628. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه لو طفى السمك على البحر نتيجة مثلا لشربه السم، مثلا الصائد رمى السم في البحر فشربت بعض الأسماك السم فارتفع السمك إلى ماذا؟ إلى أعلى. لماذا يرتفع السمك إلى أعلى؟ عادة السمك إذا عجز عن السباحة يرتفع إلى أعلى. فإذا عجز السمك عن السباحة فارتفع إلى أعلى، هل عجز عن السباحة مانع من وقوع التدفيع عليه أو ليس مانع من وقوع التدفيع عليه؟ فيقول المصنف هذا إذا عجز عن السباحة فتارة يفترض أنه مات على على على في البحر، فحينئذ يكون غير قابل للتذكية لأنه ميت ويشترط في تذكية السمك إخراجه من الماء حيا. وإذا فرضنا أنه لا، أنه مع أكله للسم أو ما شاكل ذلك مع عجزه عن السباحة ارتفع إلى ساحل ارتفع إلى سطح الماء وما زال حيا، فحينئذ لا إشكال بأنه يجوز تذكيته، فلو أخذه فيكون مذكى، لو أخرجه من الماء حيا يكون مذكى. فهنا يريد أن يشير إلى مطلب بأن عجزه عن السباحة لا يمنع تحقق التذكية عليه. قال إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر، يعني نبات سام يعطى، هذا نبات سام يعطى لماذا؟ يعطى للحيوان. لا مقصود هنا الزهر يعني نبات يخلي يعجز عن السباحة فيكون في سطح الماء، نبات سام ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك. وش الضابط؟ مما يوجب عجزه عن السباحة، هذا المدار عجز عن السباحة، فهل عجز عن السباحة مانع من وقوع التذكية عليه؟ يقول غير مانع. مو هناك مثلا، هناك في باب الصيد إنما يقع الصيد بالآلة على البحر متوحش، فلو تأهل وصار غير ممتنع يكون ذلك مانع عن تحقق التذكية عن طريق الصيد. هل هناك ذلك أيضا؟ يقول لا، عجزه عن السباحة غير مانع. يقول فإذا أخذ حيا صار ذكيا وحل أكله، وإن مات قبل ذلك قبل أخذه حيا زين حرمة ماذا؟ حرمة أكله لأنه يصير غير مذكى. مسألة 1629. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه هل يمكن تحقق تملك السمك عن طريق، هل هناك طرق لتملك السمك غير الصيد أو لا؟ هناك ذكرنا مسألة سابقة طرق تملك الحيوان الوحشي، فهل هنا في السمك هناك طرق لتملك الحيوان له السمك أو لا يوجد طرق؟ قال أولا نسأل، هل لو شخص رمى الزهر، رمى هذا النبات السام فصير السمك ماذا؟ عاجز عن السباحة، هل ببركة تصيره عاجزا عن السباحة يكون ذلك موجبا لتملكه كما أنه هناك في الحيوان الوحشي صيرورته وتصيره غير ممتنع يكون موجبا لدخوله في ملكه؟ فقلنا من طرق تملك الحيوان الوحشي ما هو؟ تصيره غير ممتنع. هنا تصيره غير قادر على السباحة من موجبات التملك للسمك أو لا؟ يقول ما عندنا دليل يدل على أن مطلق تصير الحيوان عاجز عن السباحة من طرق تملكه، من تمر تملك الحيوان. فلو رمى الزهر وببركته ببركة أكل الحيوان هالسمك لهذا الزهر صار عاجزا عن السباحة فطفى على وجه الماء، لا يكون ببركة دارك هو مالك لهذا ماذا مالك لهذا لهذا السمك. فلو جاء شخص آخر صيّر آخر وأخذ هذا السمك يكون ملكا للآخذ ليس ملكا للذي صيّره عاجزا عن السباحة. نعم في صورة واحدة يستطيع ذلك وهي مسألة الرامي لو أخذه عن طريق الرامي. كما ذكرنا هناك في الحيوان الوحشي أن الإنسان يستطيع أن يتملك ماذا يتملك الحيوان باصطياده عن طريق الآلة. هنا أيضا دلت الأدلة بأنه لو رمى شخص مثلا الحيوان السمك وببركة رميه عجز عن السباحة وما شابه ذلك يكون ذلك موجبا للدخول في الملكية فقط في الرامي. فما سهما فما كذا أما مسألة إعطائه الزهر وما شابه ذلك لا لا يصح. ولهذا قال خلينا نشوف مسألة إذا ألقى إنسان الزهرة في الماء خبنا يقول لا بقصد اصطياد السمك هذه مسألة واضحة لا بقصد اصطياد السمك. حتى لو قلنا بأن الزهر من موجبات التملك لابد أن يقصد الاصطياد مثل ما ذكرنا في الحيوان الوحشي لابد من قصد الاصطياد. هذه مسألة خارجة من الوضوح خارجة عن محل الكلام. لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفى لم يملكه. ليش لا يملكه؟ يعني مجرد صيرورته عاجزا عن السباحة لا يوجب دخوله في ملكه إلا إذا أخذه. فإن أخذه غيره ملكه. المدار على الآخذ ليس المدار على من صيره غير ممتنعين. يقول وأما إذا كان بقصد الاصطياد هنا بحث بينهم. ولهذا قال فالظاهر نحن ما قال الظاهر هناك جزم ما في خلاف إذا ما كان بقصد الاصطياد. كلامنا إذا كان بقصد الاصطياد فهل هذا من موجبات التملك أو غير موجبات التملك؟ يقول وأما إذا كان يعني ألقى الإنسان الزهر في الماء بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معينة. نفرض بأنه قاعد في حوض من الأسماك أنا رميت الزهر لكي أصطاد تلك السمكة فقصدت سمكة معينة أو لا أرمي الزهر بقصد سمك غير معينة. في كلتا الحالتين لا يصيره ماذا لا يصيره مالكا بمجرد ذلك. يقول نعم هذا استدراك يعني من طرق تملك السمك الرامي كما أن من طرق تملك الحيوان هناك الرمي هنا أيضا من طرق تملك السمك الرامي. نعم لو رماه ببندقية رمى السمك بماذا ببندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفى على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي والطاعن. هنا تفت نقول هنا الرام ما يصيره مذكاء يصيره مالكا للسمك التفت وليس هذا من أسباب التذكية غاية ما يقتضيه الرام وما شكل ذلك من هذه الأمور التي ذكر المصنف أن يكون السمك هو ملكا له. فحينئذ ما هو مقتضى أنه ملك لا يصلح للطرف الآخر أن يأخذ هذا السمك. لكن هذا لو لم يأخذه وجعله على في الماء ومات في الماء هل يصير مذكى؟ يصير غير مذكى. والله إذن هذا من أسباب التمليك ليس من أسباب التذكية. خب لو مات ما هي الثمرة لو كان ملكي لو كان في ملكه؟ تظهر ثمرة مثلا على القول بأنه يجوز بيع السمك الميت إلى مستحلين. هناك كلام أنه هل يجوز بيع السمك إلى مستحلين الميتة أو ما يجوز الكافر بطن تبيع السمك؟ فعلى القول بجواز بيعه يستطيع أن يأخذ هذه الميتة ويبيعه على مستحلي على الكافر مثلا. إذن هنا المسألة ناظرة إلى الملكية لا إلى التذكية. ولهذا قال كونه ملكا للرامي والطعام ملكا. التذكية تحتاج إلى الإخراج حيان. مسألة 1630 أشرنا هي شرحناها فيما سبق أنه لا يشترط في تذكية السمك أن ماذا؟ أن يموت حتف أنفه بعد خروجه من الماء. المهم في التذكية وإخراجه من الماء حيا سواء مات خارج الماء بنفسه أو مات بطعنة بضربة وما شاكل ذلك لا يشترط أن يكون الموت حتف أنفه بعد خروجه من البحر. ولهذا قال لا يشترط لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه. المدار على الإخراج حي مات بنفسه مات بضربة مات بطعنة مات بشر مات بذلك خارج الماء لا علاقة به تذكيته بإخراجه من الماء حيا. فلو مات بالتقطيع قطعه فمات أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا. لماذا حل أيضا؟ لأن تحققت التذكية وإخراجه من الماء حيا. بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله. حتى لو شويته حي وماتوا بالشواء يحل أو لا يحل؟ يحل. ليش قال بل؟ بعض الفقهاء يقول في هذه الصورة لا يكون حلالا، لأنه لا يصح يعني لا يصح أن تشويه أو ما شابه إلا بعد موته. أما لو شويته حيا فلا يجوز أكله. ولهذا قال بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله. بل عندنا أشوى أكثر وأكثر، بل حتى يجوز أكله حيا. فللأقوى بل أكله زي حيا جيدا، خلافا لبعض الفقهاء يقول لا يجوز أكله حيا لأنه من الخبائث. يجوز سمك يجوز أكله حيا. لا لحم يجوز. نعم يجوز الشبول الحي كذا يجوز أكله. خب بل الأقوى جواز أكله حيا. تفسينا ليش قال الأقوى؟ بعض الفقهاء يقولون ما ينصف أكله حيا. فأشرك إن في بعض أصلاً في اللبنانيين مثلاً في هذا الشبول وكذا ما يحبون يقولون أصلاً يأكلون عين، ويرون أنه يأكل عين هو الصحيح. إحنا كل حي أنا كنا في السكن هي موجودين أيام العيد وكذا، اللبنانيين يسوون هذا الشبول نايم ولا يقولوا مو زين أصلاً تقلي يختاروا فأكلوا عين. نظرية صحية الكلاي سنتم على معلومة. مسألة 1631. قال التفت نقرأ ونطبق تطبيق نقرأ ونطبق. التفت المسألة التفت جيدا. إذا أخرج السمك من الماء حيا، كلامنا يعني واحد أخرج من السمك أخرج السمك من الماء حيا، فحصلت التذكية حصلت التذكية ماذا فعل؟ أخذ هذه السمكة وقطعها قطعتين، قطعها قطعتين وما زالت قطعتين حيتين، قطعة راحت الماء وقطعة بقت خارج الماء. التفتين هو الآن حد الأمام ماته، يوم ذيك راحت الماء حية لما حية وهي ما زالت حية، بعد ذلك زالت الحياة عن ماذا؟ عن القطعة الموجودة في الماء، وزالت الحياة عن القطعة الموجودة على الأرض. فتين حلال أو أي حلال؟ القطعة التي زالت عنها الحياة خارج الماء هي مذكرات وهي الحلال. لما ذكرنا أمس بأنه شخص لو أخذ سمكة زين وأخرجها خارج الماء وربطها بخيط وأرجعها بعد ذلك بدعوى أنه إذا خرجت من الماء صارت ذكية فلا يضرها الإرجاع بعد ذلك، قلنا هذا كلام باطل، لا بد أن تموت خارج الماء حيتان. زين لو بالعكس شخص داخل الماء وضرب ماذا؟ ضرب سمكة قسمين، فقسم بقى في الماء والباقي خرج خارج الماء، خب أيه الحلال؟ الذي ذهب حياته والباقي خارج الماء يكون حلالا، ما فيش تطبيق. يقول إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي، شوف قطع قطعة حال كون السمك حيا، وألقى الباقي في الماء، فالقطعة المبانة صارت خارج الماء والباقي داخل الماء، فمات فيه يعني فمات الباقي في الماء، حلت القطعة المبانة منه. لماذا حلت القطعة المبانة؟ لأنها زالت الحياة عنها وهي خارج الماء. وحرم الباقي، ليش حرم الباقي؟ لأنه زالت الحياة عنه داخل الماء. الآن بالعكس، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه، أما أخرجنا في الماء قطعنا منه قطعة ثم أخرج يعني أخرج الباقي حيا، فبقت القطعة داخل الماء والباقي خارج الماء، ثم أخرج الباقي حيا فمات يعني الباقي خارج الماء، حرمت القطعة المبانة منه. ليش؟ لأنها زادت عن الحياة داخل الماء وهو في الماء، يعني حرمت القطعة المبانة منه والحال أنه هو في الماء، حال كونه في الماء. وحل الباقي، ليش حل الباقي؟ لأنه مات خارج الماء. ذكاة الجراد، خب الجراد كيف تحصل ذكاته؟ تحصل ذكاة الجراد بأخذه حيا، مجرد أن تستولي عليه وتأخذه حيا سواء كان بيدك أو بآلة أخرى يكون ذلك موجبا لتذكيته. نفس السمك تقريبا، بس السمك هنا من الماء، هنا أخذه حيا. قال ذكاة الجراد أخذه حيا بلا شرط من جهة الآلة، سواء أكان الأخذ باليد، لا بشرط، سواء كان الأخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم. ليش؟ لا يمكن تذكيته لأنه مات قبل أخذه، وتتحقق التذكية بالموت بعد أخذه، نفس الذي ذكرناه في باب السمك، ولا يعتبر في تذكيته التسمية كما في السمك، لا يشترط التسمية في السمك، لا يشترط التسمية، والإسلام لا يشترط. فما يأخذه الكافر، يعني ما يأخذه الكافر من الجراد حيا، فهو أيضا ذكي حلال، نفس السمك بالضبط، نفس لكاتل السمك. نفس هناك أيضا في السمك، قلنا لو شخص، لو أن شككنا كان في يده سمكة قلنا، وشككنا أنها مذكات أو غير مذكات، ماذا نحكم؟ أصالت عدم التذكية. لو أخبر وقال أنها مذكات لا يقبل خبره حتى لو كان ثقة كما أشرنا إليه. والمسلم بعكسه، لو كان المسلم أخبر بأنه هذا الجراد مذكى حتى وإن لم يكن ثقة يجوز الاعتماد على خبره هنا، لأنه صاحب يد، قلنا في مطلب السابق، وصاحب اليد يصدق خبره وإن كان فاسقا. يقول نعم لا يحكم بتذكية ما في يد الكافر إلا أن يعلم بها، إلا أن يعلم بالتذكية، أو يعلم بها، إلا أن يعلم بالتذكية. وإن أخبره، يعني وإن أخبر الكافر بأنه ذكاه، بأنه ذكى الجراد، لا يقبل خبره مطلقا وإن كان ثقة. ليس خلاف. هذا في فرقنا، هي إخبار ذي اليد، إخبار ذي اليد هذا صاحب يد، مو إخبار في الموضوعات. صاحب اليد إنما يصح خبره زين وإن لم يكن ثقة. على أي حال، حيث البحث الأصول هناك يفصلون هذا المطلب. 1633 لا يحل الدبا من الجراد. الدبا من الجراد دل الدليل الخاص على أن الجراد إذا كان لا يستقل بالطيران، لا يستطيع أن يطير، لا يحل، فلو أخذته لا يتحقق التذكية. واضحة؟ لأنه لا، بعض الصغار أول ما يطلع ما غير قادر على الطيران، لم يستقل. لا يحل الدبا من الجراد، وهو الذي، ما هو الدبا؟ الذي لم يستقل بالطيران. جيد، إذا لم يستقل بالطيران كما دل الدليل أنه لا تتحقق فيه التذكية، فلا يصح أخذه، يعني لا يصح، لو أخذته لا يكون مذكرا. مسألة 1634، مسألة سهلة يعني. إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، مكان فيه جراد، اشتعلت النار فمات الجراد، هل تحل تذكية؟ هل مات قبل أخذه، فلا يصح، فلا يمكن تذكيته حينئذ. قال إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله. نعم، احنا نقول عن المصنف اللي قلنا نعم، لو أخذ الجراد وشواها حل أكلها كالسمكة، ما في فرق، كم لو أخذ الجراد وشوى الجرادة فأكلها حل أكلها. هنا لا، هنا اشتعلت النار ولم يأخذها، ما أخذ لحين، هنا أخذها، هنا لم يأخذ، اشتعلت النار صابت الجراد ومات، فلا تتحقق به التذكية. يقول وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد، وش الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة؟ تلك الصورة الجراد موجود، اشتعلت النار حال كان الجراد موجود فاحترق، لا هذا المرة لا، ما اشتعل النار في موضع فيه أصلا، موضع ما في جراد، النار مشتعلة في البر، اشتعل لك نار في الليل، جاءت جرادة ودخلت، وهذا دخلت هذا النار، دخلت في النار فماتت، هل تحل التذكية؟ هل تتحقق التذكية؟ لا تتحقق التذكية، لم يتحقق عنوان أنك أخذت الجراد، مات الجراد يقال، لا يقال أخذت الجراد. لو اعتبرنا هذا النار نعم، هذا ما أشار إليه سيد سيستاني أشار، لو فرضنا بأنه أعد النار كآلة للإصطياد، زين، إذا أعدت النار كآلة للإصطياد هل يصح حينئذ لو أجج نارا بقصد إصطياد الجراد، فهي مجرد أن تأتي الجرارة وتسقط في النار تتحقق بها التذكية أو لا؟ مسألة خلافية. السيد السيستاني ما تعرض إليها. السيد السيستاني يرى تحقق التذكية إذا أعد النار وأججها لصيد الجراد فأتت الجراد فماتت، هذا من أسباب ماذا؟ من أسباب التذكية. بس ما أخذنا شيخنا من مثابة الآخر، قال بمثابة الآخر، يعتبر بمثابة الآخر. مثل أخذ السمكات، أخذ السمكات تكون بآلة أو بشبكة أو بآلة، صحيح؟ هذا النار آلة، يقال أنه يقال في حقه أنه أخذ النار عن طريق، أخذ الجرار عن طريق النار. ترى أن تأخذ الجرار عن طريق شبكة، ترى أن تأخذ الجرار عن طريق النار. بس بيأخذ شيخنا مشوي، ما بيأخذ مشوي. زين، خذ مشوي. وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه، يعني خذيني تقول زين، فمات ففي حله بذلك إشكال، احتياط وجوبي بعدم الحل الحلية. شيخنا عن السؤال ليس في كلام بعضهم أنه هنا بعضهم قال بأنه هي مسألة النار، في بعض المطالب، يعني هنا مطلب بين الفقهاء، النار إذا كان هناك نار هل مجرد أن تأتي الجراد إلى هذا النار يصيره مذكى أو لا؟ أنا الآن في بالي في بعض النصوص تدل على أنه مثل هذه الموارد، زي بعض الروايات تدل على أنه إذا كان عندك نار وجاءت جرادة أنت مأجج النار، ففهم بعض الفقهاء من أنها من مصادق التذكير. بعض الفقهاء قالوا لا، مثل سيستاني يقول هذه الروايات ناظرة لو أجج النار حال كونها آلة للاصطياد، لا انه اجج النار مطلقا واتفاقا جاءت الجراد وحلت. فهل نعمل باطلاق تلك الادله؟ اذا عملنا باطلاقا نقول حلال مطلقا، اذا ما عملنا باطلاقا نقول وش حرام. ففي هذا الامر في تشكيك في مثل هذه المساله، ولهذا بعض الفقهاء حمل هذه النصوص على ما لو اججها حال كونها اله للاصطياد. نفس الكلام على نفس الفاعل الاول انه لا، من لا النص وارد هكذا انه هو اجل، ما في كان مواضع، ليس يعني موضع فيه الفرق بينهما، انه اجج النار ماتت الجراد في محلها فماتت. صورت احنا الجراد موجوده هنا، شعلت نار احترقت الجراد هي الحريق. يعني لا، انت اجلت نار اصلا ما في مكان، ما في جراد، جاءت الجراد بنفسها ووضعت ووقعت نفسها في اوقعت نفسها في النار، لأن النار هي جاءت وأكلت ماذا؟ وأكلت الجراد. واضحة هناك النار هي التي أتت للجراد والتقمته، هنا لا، الجراد هي التي أتت إلى النار، هي التي وردت على النار، لأن النار وردت على الجراد. حين شاهدنا بالنسبة إلى السيد قسم المقتول إلى قسمين، المقتول بري الجوين، المقتول البحري السمك. زين، ليش أفرد ذكر الجراد من المقتول البحري أولا؟ لأن الجراد له حكم خاص. ما يصير هذا المدار مو على البحر والجوي، المدار على سبب التذكية كيف يحصل. السمك له سبب خاص للتذكية، والحيوان الوحشي له سبب خاص للتذكية، والجراد له سبب خاص للتذكية. فلما والتقسيم بلحاظ أسباب التذكية كما أشرنا في أول التقسيم، أي لحاظ أسباب التذكية، تارة أسباب التذكية الحيوان الوحشي له سبب خاص للتذكية، السمك له سبب خاص للتذكية وأحكام خاصة، الجراد له أحكام خاصة وسبب خاص للتذكية، وهذا القسم الآن فصل جديد الباقي الحيوانات الأهلية لها أحكام خاصة. فالتقسيم بلحاظ الحيوانات بلحاظ الأسباب المختلفة للتذكية، ليس بلحاظ الجوي والبحري، لأن هذا لا ما يصح للقسمة، ميلاد لا يصح للتقسيم. يسأل نقسم الكتب بلحاظ الزواج أو أبيض أو أصفر في المنطقة درسنا ما يصير. ليش خصص الحشرات فقط الجراد؟ لأن هذه باقي الحشرات لا تقبل التذكية. الحشرات على قسمين، إما تكون حشرات وحشية، إذا فرضنا حشرة وحشية ينطبق يدخل في غوية حيوانات وحشية، إن كان حيوان موح حشرات موحشية غير قابل للتذكية أصلا، قابل للتذكية فقط الجراد. هل يعني يمكن فقط انه هذا فقط فقط هو قابل للتذكية؟ هل يجوز اكله فقط يعني الحشرات؟ لا، مو من جهة جوازها، جهة انه قابل للتذكية فقط الجراد، اما غير قابل للتذكية. قال فصل، هذا الفصل الثالث في الذباحات. هنا في هذا الفصل يتكلم عن الحيوان الاهلي. الفصل الاول تكلمنا عن الصيد، كان نتكلم صيد الحيوان الوحشي، صحيح؟ بعدين ذكرنا السمك، بعد ذكرنا الجراد، الحين القسم الرابع حيوانات الأهلية اللي هو البقر والغنم والإبل. البقر والغنم والإبل هنا عمل بالذباحة من باب أحد الأفراد والفرد الغالب، وإلا يشمل النحر لأن الإبل ينحر. فهنا في الذباحة بيان، يعني هذا العنوان العنوان لا يشمل كل المعنون، العنوان أخص من المعنون، إذ أن المعنون تحت هذا العنوان ما يشمل الإبل، والإبل إنما يأتي النحر فيه للذبح، وإنما سمى الاسم الفصل بالاسم الغالب. قال مسألة 1635: يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما. الذبح من هالجهة كالصيد، صيد بالآلة، كما أن في الصيد بالآلة يشترط الإسلام، كذلك أن الذبح يشترط فيه الإسلام، فيشترط أن يكون الذابح مسلما. لما قال مسلم خرج مطلق الكافر، الكافر الكتابي والكافر غير الكتابي، ولهذا قال تفريع تفريعية، تفريع على شرطية الإسلام. قال فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا. ليش قال الكافر وإن كان كتابيا؟ حتى لو فرضنا أنه صاحب دين وهو كتابي الذي تترتب عليه أحكام خاصة الكتابي كطهارته مثلا، إلا أنه في التذكية لا يصح تذكيته. وإن كان كتابيا، لماذا قلت مسلم؟ فالمسلم خرج لنا الكافر، لكن أدخل لنا غير الإمام الاثني عشر، أدخل المخالف، فهل تحل ذبيحة المخالف أو لا؟ قلنا فيما سبق أن هذا محل كلام بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون بأنه المخالف لا تحل ذبيحته، وإنما تحل ذبيحة المؤمن فقط وفقط. إلا أن كثير من الفقهاء الآن يقولون لا، المدار على شرطية الإسلام، فلو كان شخص مخالف محكوم بالإسلام فحينئذ تحل ذبيحته. نعم، بعض أقسام المسلمين الملحقين بالكفار هم كفار في الواقع، كالنواصب، كذلك الغلاة، حسب ما ذكرت، حسب ما بحث في باب الطهارة، باب النجاسات، في نجاسة الكفر هناك يبحثون هذا المطلب. هناك بعض الأشخاص المحسوبين والملحقين على المسلمين لكن في الحقيقة هم كفار، كالغلاة الذين مثلا يؤلهون أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويقول علي بن أبي طالب هو إلهان. عفوا شيخنا، ليش سيد عفوا وبعض أقسام الغلاة؟ بعض الغلاة على قسمين، هناك غلو يوجب الخروج عن الإسلام، وهناك غلو لا يوجب الخروج عن الإسلام. ما معنى الغلو؟ الغلو هو كل الغلو، هكذا تعريف الغلو، الغلو هو تجاوز الحد، الغلو هو تجاوز الحد، فكل من اعتقد عقيدة لا دليل عليها يكون غاليا. وهذا الغلو تارة يصيره كافرا، تارة لا يصيره كافرا. مثلا أنا لو اعتقدت أن فلان من الأشخاص معصوم، يقول أنا غاليت في هذا الشخص، ليش غاليت؟ لأن تجاوزت حد الاعتدال والدليل. الآن لو شخص مثلا اعتقد بأن المعصوم، مثلا بالمثال، اعتقد أن المعصوم كل يوم يطوي الأرض وينوب إلى منطقة فلانية مثلا، اعتقد هذا الاعتقاد، مع أنه لا دليل على هذا الاعتقاد، فقد يكون دليل على خلافه، نقول أنت تجاوزت الحد غالي، لكن هذا الغلو لم يصيرك كافرا، لم الغلو الذي يصير كافرا إذا أدى إلى التشكيك في قضية التوحيد أو النبوة، يقول أن المؤمن نبي، هذا وجه، هذا كفر. لكن يقول واحد أمير المؤمنين زين مثلا عنده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما ثبت له الدليل، يعني الغلو ما يمس، لا يمس أصل التوحيد أو النبوة. فقال بلي: ولا يشترط فيه أن في الذابح الإيمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه، بل على الأقوى، يعني فتحل ذبيحة المخالف على الأقوى. يعني ليش على الأقوى؟ أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يشترط الإيمان. يقول: ولا تحل إذا كان، إيش قلت إذا كان محكوما بإسلامه؟ يقول: ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي الذي خرج على الإمام وبعض أقسام الغلاة. ليش قال بعض الغلو المؤدي للشرك والتخليق والخلل في التوحيد أو الخلل في النبوة؟ كيف نزل هذا المخالفين طريقة ذبحهم مختلفة عن ما يفرطون استقبال القبلة؟ سيأتي في طيات المسألة ماكو مانع منها، ما في إشكال، يجوز يعني حتى لو لم يؤدي بعض الشروط كما سيأتي. مسألة 1636، مسألة يقول يجوز أن تذبح المسلمة، صح؟ تذبح المسلمة؟ تذبح المسلمة. هذا كان أصلا درسنا هذا الكتاب، ذكر الحين أول ما جبتهم. فيقول بعض الوهابية يشنعون على الشيعة، يشنعون على الشيعة، فذكروا بعض الفتاوى منها هذه الفتوى، فقالوا يجوز أن تذبح المسلمة ويجوز أن وولد المسلم إن كان طفلا، والأعمى والأغلف والفصي والجنوب والحاض والفاتر، ولا يجوز ذبح غير الشاعر. يقول بس الشاعر يجوز ذبح الشيعة، أما غير الشاعر يجوز ذبحه. فقرر المسألة بالخطأ يعني، فقالوا فأنت قتلة من بار إضافة المصدر إلى المفعول به، فقال تذبح قال مسلمة يعني المسلمة تكون مذبوحة. يجوز أن تذبح المسلم يعني فاعل، أن تفعل الذبح، لا يشترط الذكورة في الذابح. كذلك أيضا ويجوز ذبح ولد المسلم، يعني أن يكون ولد المسلم ذابحا وإن كان طفلا إذا أحسن التذكية، يعني لا يشترط البلوغ، واضح؟ هناك لا يشترط الذكورة في المسلم فقلنا مسلما، هنا لا يشترط البلوغ فقلنا طفل إذا أحسن التذكية، وكذا لا يشترط البصر، قال وكذا الأعمى لو أعمى ذبح، فبيحة فيها إشكال؟ ليس فيها إشكال، لا يشترط أن يكون بصيرا، وكذا الأعمى والأغلاف، الأغلاف يعني غير المختوم. في بعض الروايات موجودة هذه، ليش نصها؟ ليش ذكر هذا المسألة؟ بعض الروايات هي مسألة خلافية بين العامة، وبعض الروايات منها شاذة، عندنا بعض الروايات شاذة يظهر منها عدم صحة زين الذبح بهذه الأمور. كان يتوهمون بعض المسلمين أنه ما يصح الذبح الأغلاف، كما أنه لا تصح الإمامة يعني صار خلف الأغلاف كونه إمامة، كذلك لا يصح أن يكون ذابحا مثلا. فجت الروايات وأراد أن تنفي هذا التوهم فذكروها هذه المسائل، وكذا الأعمى والأغلاف والخصي شرحناهم هذه فيما سبق، والجنوب والحائض والفاسق، ذبيحة الفاسق ذبيحة الجنوب ذبيحة الحائض ما فيها إشكال، ولا يجوز ذبح غير الشاعر، يعني ماش يعني غير القاصد لا يصح ذبحه، يشترط في الذبح أن يكون قاصدا، فغير الشاعر غير القاصد لا يصح ذبحه. استريت هيك تفكر شاعر. ولا يجوز يعني لا يصح، لا يجوز ذبح غير الشاعر يعني لأن لا قصد له، غير الشاعر بفعله كاد مجنون والنائم والسكران، لأن هؤلاء الثلاثة لا قصد لهم إلى الفعل. نعم الظاهر جواز ذبح المجنون، يعني لا يشترط العقل. خب كيف يتأتى ذبح المجنون؟ قال الجنون على فنون، صحيح؟ فإذا كان هذا المجنون يتأتى منه باقي الشروط من التسمية وما شابه ذلك حل ذبيحة من جهة جنونه لا مانع إذا توفرت باقي الشروط، واضح؟ يقول نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجنون، ليش مميزا في الجنون؟ يتحقق منه القاصد، يعني يشترط أن يكون قاصدا زين. المجنون إذا تحقق منه القاصد صح منه، صح منه زين، والمجنون يتحقق منه القاصد أمور كثيرة، يجي يسلم عليك يجيك إياب كذا ما تشترط. إذا كان مميزا في الجملة، مميزا في الجملة يعني إذا شخص غير مميز بالجملة يعني أصبح ما عنده حتى قاص وصل درجة الجنون العليا أنه حتى ما يقصد لا يصح مع تحقق صائر الشرائط. آخر مسألة نأخذها، أنتم قلتم يشترط القاصد، هل يشترط الاختيار؟ وفرقنا بين الاختيار والقاصد كثيرا، إلا ما حضر كذا يراجع كتاب الطلاق زين. فالمكره شخص أكره قال إذا ما ذبحت هذه الذبيحة الآن أقتل، حط الرصاص على رأسه، فبالإكراه قام وذبح، شوف هذا تعتم فطر تعتم القاصد، تعتم منه القاصد. المكره على الإفطار يتعتم قصد أو لا؟ يتعتم، هذا يجب عليه القضاء صحيح؟ المكره على الإفطار قال اشرب إذا ما شرب سوف أقتلك، فشرب الماء، شرب قصدا، قايته أنه شرب لكي يدفع عنه الضرر، صحيح؟ فيحقق منه الإفطار. أما النائم لو شرب الماء لا يتحقق منه إفطار، لأن النائم غير قاصد والمكره قاصد، واضح؟ لكن لو كلي ونفسه لما فعل الفعل، إنما كان الداعي لفعله الأسباب الخارجية. فهل يشترط الاختيار؟ قال لا يشترط الاختيار. فلو جاء شخص مكره وقال إذا ما ذبح الذبيحة أقتل، وقام ذبح، هل ذبيحة حلال أو حلال؟ حلال. نعم، إذا وصل الإكراه إلى درجة الإلجار وسلب القاص رجعنا إلى مسألة أنه غير شاعر. لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح مكره. يقول وإن كان إكراهه بغير حق. كيف إكراهه بغير حق؟ الإكراه على قسمين، إما يكون إكراه بحق أو إكراه بغير حق. كيف نصور إكراه بحق؟ واحد تكره أنه يذبح بحق، شلون؟ مثال المولى مع العبد مع مولاه، العبد كله على مولاه، قاله قال له سو اذبح اذبح، فهو مكره ومكره بحق، صحيح؟ تارة شخص أنا استأجرته لكي يذبح والآن بقى شوي يموت هذا الحيوان، لحم مو راضي يذبح، فأنا كرهته بحق، فهذا إكراه بحق. فالإكراه بحق أو بغير حق كلاهما هذا كلاهما يحول. كما لا يعتبر أن يجاوب على السيد، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية، فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى. يعني شخص هل يشترط في الذابح أن يكون معتقدا بوجوب التسمية أو أن تتحقق التسمية في الخارج على الذبيحة؟ المدار على تحقق التسمية في الخارج على الذبيحة، لا على اعتقاد وجوب التسمية، لأنه من لا يعتقد وجوب التسمية قد يعتقد استحباب التسمية، أو قد يعتقد أصلا استحباب هو سمى. فالمدار على التسمية على الذبيحة، لا على أن تكون التسمية ناشئة من اعتقاد وجوب التسمية. كتير والمخالفين أكثرهم لا يرون وجوب التسمية، يرون استحباب التسمية، واضح؟ فهل يعني إذا هكذا مطلب لا يشترط أن تكون التسمية عن اعتقاد الوجوب، يكفي أن تسمى، أن يسمى على الحيوان. ولهذا قال كما لا يعتبر أن يكون الذبح ممن يعتقد وجوب التسمية، فيجوز ذبح غيره غير المعتقد لوجوب التسمية إذا كان قد سمى. يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره. ما في شيء ولد الزنا إذا تحقق منه التذكية، تحقق وتحقق التذكية، كونه ولد الزنا مانع من التذكية غير مانع من التذكية، سواء كان بالغ أو غير بالغ، ما في شيء يأتي. قبل شيخنا إذا كان غير مسلم، إذا غير مسلم ولم يسمى على التذبيح، ما يحل غير مسلم، ما تحل ذبيحته حتى لو سمى، حتى لو سمى غير المسلم مسمى ما تحل تذبيحته لأنه غير مسلم. مسألة تأتي إن شاء الله. غير وش؟ غير الحق بينه حق، أنا جيت وجودتك تذبح بدون حق، هذا صار.